نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى مرع بن يوسف الكرمي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده، أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره. ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الباب هو خاتمة كتاب الأيمان بعدما ذكر حكم اليمين وبماذا تكون اليمين وبما تنعقد وكفارتها وحكم الاستثناء في اليمين وأنواع الأيمان وما يكفر به، ذكر هذا الباب الجامع. ويرجع هذا الباب الجامع إلى عدة أصول. الأصل الأول أنه يرجع إلى نية الحالف، فإن المعول عليه في الحلف نيته إلا في أيمان القضاء والخصومات كما سيأتي، فإن لم يكن له نية رجع إلى السبب المهيج لليمين. هذا الأصل الثاني، يرجع إلى سبب اليمين المهيجة لها، فإن لم يكن له سبب ولا نية رجع إلى ما يتناوله اسم اليمين في اللغة: والله لا آكل لحما، فلم ينوي ولم يذكر السبب الذي لأجله حلف، رجع إلى ما يسمى باللحم في اللغة. فإن لم يكن في اللغة فيرجع إلى معناها العرفي فيما يتعارف عليه الناس. هذه هي الأصول الجامعة في الأيمان. يقول رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، قالوا إذا احتملها لفظه، أما إذا لم يحتملها فلا يرجع إلى نيته. ولم يكن ظالما أي في الخصومات، ولهذا في باب الخصومات القاعدة الشرعية القضائية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كيف يحلف المنكر؟ على نيته أو على ما يطلب منه؟ يحلف على ما يطلب منه لا على نيته، ولهذا قال: ما لم يكن ظالما. والمرجع فيه إلى نيته، لأن مدار التكليف بالشريعة على النية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. في اللفظ الآخر في الصحيح، صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنية، الأعمال بالنية. قال: فمن دعي، هذا مثال، لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغير غدائه إن قصده، إن قصد الغداء، وإن قصد بالغداء أن لا يطعم عند من دعي، فيشمل حتى فنجان القهوة وحبة التمرة، فالمرجع فيه إلى نيته. فإن قال: أنا قصدي هذا الغداء لليوم المعين، فجاءه في العشاء أو من غد لم يحنث، قالوا: لأن النية هي القرينة المحكمة لمراده. قال: أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم، يقبل قوله حكما لأنه محتمل، فرجع فيه إلى نيته، ولا يعلم هذا إلا منه هو. أو حلف ألا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره، أي في غير هذا اليوم. قال ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها فإنه يحنث، ولو لم يرها، لأن العبرة بنيته. وقوله رأيتك ما أراد أنه أن تراها عينه، وإنما أراد المنع منها، منعها بدخول هذا الدار. نعم، فإن لم ينوي شيئا قرأتها؟ لا ما قرأت. نعم، أحسن الله عليكم. فصل: فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله، أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر، أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها، أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه، لم يحنث في الجميع. إن لم يكن له نية محددة ليمينه يرجع بعد ذلك إلى السبب، تسمى بالسبب المهيجة لليمين، داعي اليمين وسببه وذريعته. قال: فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، لأن سبب اليمين وما هيجها هي الدالة على نيته. فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه اليوم لم يحنث، لأن السبب في اليمين هو قضاء الدين، قضاء دين زيد. مثال ثاني: أو حلف ألا يبيع كذا إلا بمئة، وهذا يكون عند الباعة، والله ما أبيعك إياه إلا بكذا إلا بمئة، قام باع بمئتين، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث، لأن السبب أنه لا ينقص في القيمة عن المئة. وبهذه المناسبة والباعة هداهم الله جرى اليمين على ألسنتهم، جرت اليمين على ألسنتهم والله والله، وهي نوعان: يمين مقصودة معقودة، ويمين لغو غير معقودة. وقد جاء الوعيد في من جعل يمينه منفقة لسلعته، ولهذا جاء الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، في رواية: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم، ورجل جعل الله بضاعته فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. وجاء النهي أشد في من باع، في من حلف بعد العصر. ليش خص بعد العصر؟ لأنه آخر النهار وبعده يأتي السكون والبيات، يأتي السكون والبيات. والباعة إذا لم يبيعوا بعد العصر وغربت عليهم الشمس بقيت عندهم السلع وربما تلفت أو بارت، فينفقها باليمين. ولهذا قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين: والذين لا يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فهذه مسألة مهمة ينتبه لها، ولو أن الناس تواصوا وتواطؤوا على أن البائع إذا حلف تركوا السلعة عنده ولم يشتروا منه لتأدب الباعة. وقد رأيت بعض العلماء وأهل الصلاح إذا حلف البائع على هذه السلعة قال: والله ما اشتريتها إلا بكذا، ركدها وقفة منه حفظا للديانة وصيانة لليمين أن تولغ في مكاسب الدنيا. قال: أو حلف ألا يدخل بلد كذا لظلم فيها، فزال الظلم ودخلها لم يحنث، لأن السبب المهيج ليمينه وجود الظلم والمعصية. والله ما أطبها الديرة لأن فيها إذاعة وإشاعة شرب الخمر، أو فيها المراقص، والله ما أطبها ولا أدخلها، ثم أصلح الله شأنها فذهب عنها هذا الظلم وهذه المعصية ودخلها لم يحنث، لأن السبب المهيج ليمينه ما هي؟ وجود هذه المعصية أو هذا الظلم. هذا إذا لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين. أو قال والله لا أكلم زيدا، لأن زيدا يشرب الخمر، فكلمه وقد ترك زيد شرب الخمر لم يحنث، لأن السبب المهيج لليمين غير واردها في هذا المقام. فهذه دلالة الحال على أنه لا يكلم زيدا ما دام يشرب الخمر، وقد انقطع زيد من شربها. إذن الأصل الأول في الأيمان يرجع إلى من؟ نية الحالف. الأصل الثاني يرجع إلى السبب المهيجة لليمين. السبب الثالث، نعم، أحسن الله عليكم. فصل: فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين، فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها، أو وهي فضاء، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه، أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله حنث في الجميع. الأصل الثالث الذي يرجع إلى ترجع فيه اليمين هو التعيين. إذا عين الحالف شيئا ما عنده نية ولا عنده سبب لكن عين، قال: فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين. قالوا: لأنه أبلغ من دلالة الاسم على مسمى لنفيه الإبهام بالكلية، رجع إلى التعيين. مثاله: والله لا أدخل دار فلان هذه، فباع فلان داره واشتراها غيره، فزال التعيين ها هنا. قال: فدخلها وقد باعها، أو دخلها وهي فضى، ما هو فيها فلان، فالتعيين زال ها هنا فلم يحنث. أو قال: لا كلمت هذا الصبي، والله ما أكلم هذا الصبي، ثم إن الصبي كبر وبلغ صار رجال، فزال التعيين. إلا إن كانت له نية لا يكلمه بعين بذاته، قال: أو قال: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه، أو قال: لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا. هنا عين الصبي وعين الرطب وصار تمرا، فإنه يحنث لأنه أراد التعيين بذاته، تعيين من؟ تعيين هذا المحلوف عليه. وإن كان أراد الحال، حالة كونه رطبا، أو حالة كون هذا صبي، أو حالة كون الدار في ملك فلان، فانتقل دار ملك الدار من فلان إلى غيره، والصبي بلغ والتمر غدا رطب، لم يحنث. إذن يرجع في السبب الثالث إلى تعيين المحلوف عليه، هذا السبب الثالث. لكن بيجينا واحد لا نية ولا سبب ولا تعيين، وهذا الأصل الرابع. نعم، أحسن الله عليكم. فصل: فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي. فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه، فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه حنث بصورة ذلك. الحالة الرابعة والأصل الرابع إن عدم النية وعدم السبب المهيج لليمين وعدم التعيين رجع إلى ما تناوله الاسم، لأن ما يتناوله الاسم المحلوف عليه هو مقتضاه، وليس هناك صارف عن هذا المقتضى. طيب، هذا الاسم هو ثلاثة أنواع: اسم شرعي، واسم عرفي، واسم لغوي. مثلا النكاح، ما اسمه الشرعي؟ هو النكاح بماذا؟ بشروطه وأركانه، فيختص منه النكاح الصحيح. طيب، النكاح في العرف يتناول النكاح الصحيح والفاسد، النكاح في اللغة يتناول حتى الزنا، يتناول حتى الزنا، لأنه يسمى نكاحا من جهة الفعل. فهذه الحقائق الثلاث يرجع إليها. قال: وهو أي ما يتناوله الاسم ثلاثة: شرعي، هذا المقدم، فعرفي، فلغوي. قال: فاليمين المطلقة، أي التي لم تتحدد بالنية ولا بالسبب ولا بالتعيين، تنصرف إلى الشرعي. قال: لأنه المتبادر للفهم عند الإطلاق، حيث عقد أو عقد هذا الأمر باليمين، وتتناول الصحيح منه بخلاف اليمين الفاسدة، فإنه ممنوع. لو حلف باللات وبالعزة أو بسيد فلان ما تناولته. ضرب لكم على هذا أمثلة: من حلف لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، حلف لا يبيع فوقع في الربا لم يحنث، حلف لا يشتري فوهب لم يحنث، لأنه ينصرف إلى النكاح الشرعي والبيع الشرعي والشراء الشرعي. قال: لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة، بأنه ممتنع في صحته، قال: والله لا أبيع الخمر، والله لا أبيع الحر، ثم باع الخمر يحنث، أو باع الحر يحنث. هنا قيده بممتنع الصحة فباع البيع الحرام، فإنه يحنث ويأثم. إذن يرجع في الأصل الرابع إلى الحقيقة الشرعية. طيب، إن لم تكن حقيقة شرعية، نعم، هذا الأصل الخامس. أحسن الله لك. فصل: فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف، فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا، أو لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر، ولا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث. لا حول ولا قوة إلا بالله. عضها، لا تستغربون الفقهاء وإن أتوا أحيانا بالأمثلة، لكن يأتون بأمثلة واقعة. وقد أخبرني أحد القضاة أنه جاءته امرأة تشتكي زوجها، تشتكيه بماذا؟ بأنه يعضها. فالتفت القاضي إلى الزوج المدعى عليه: صحيح يا فلان أنك تعضها؟ قال: نعم. وقام وعضها قدام الشيخ. قال: الله أمرني بذلك. قال: كيف الله أمرك بهذا؟ قال: لأن الله يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن. فأنا أمتثل أمر الله. شوف الجهل وش يسوي. لولا أن القاضي أخبرني ولا ما كنت أظنها أنها تقع. والآية ما هي بكذا، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. قال عظ كرده، بل عظ كرده، ما هو بعظ، عظة وموعظة ونصح. فهذا مما يعني ينتبه لمثله. ولهذا الفقهاء إذا ذكروا الأمثلة، وإن كان قد يستغربها بعض الناس، لكن أمثلة توضيحية، وكل ما يذكرونه بالتتبع واقع، لكن قد يقع قليلا أو يقع نادرا أو يقع كثيرا في الأحوال الثلاثة، كثيرا أو قليلا أو نادرا. ومن لطائف ما يذكر عن شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وكان يلاطف الناس، عنده سعة بال لين جانب، أخبره أحد محبيه أنه تزوج امرأة، قال ترى عمرها يا شيخ 60 سنة، ثم جاءه قال ترى عضتني يا شيخ، قال الحمد لله زين، لها سنون أجل، أنها تعضك بهم، تعضك بسنونها. نعم. يقول رحمه الله: فإن عدم المعنى الشرعي، ما يتناول الاسم الشرعي، فالأيمان مبناها على العرف، ما تعرف الناس عليه دون الحقيقة، لأنها إذا صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس. مثال: من حلف ألا يطأ امرأته. الوطء وش في العرف؟ هو الجماع، ما هو بالوطء أنه يحطها ويعطاها برجله، فيحنث بجماعها، لأن اللفظ لفظ الوطء ينصرف إلى الجماع عرفا، وينصرف إليها أيضا شرعا. ولو حلف أنه لا يطأ امرأته، وش يصير حكمه؟ كما سبق معنا حكم الإيلاء، صار موليا، أي حالفا على أن لا يطأها، لأن المراد بالوطء هنا بالحقيقة العرفية والشرعية هو الجماع. قال: أو حلف ألا يطأ قدمه في دار فلان، أو لا يضع قدمه في دار فلان، والله ما آطى بيتك يا فلان. يحنث إذا دخلها راكبا على عربية، ولا على سيارة، ولا على دابة، أو دخلها ماشيا حافيا أو منتعلا، لأن المعنى العرفي في الوط هو الدخول. قال: أو حلف ألا يدخل بيتا، يحلف بدخول المسجد، لأن المسجد بيت، بيت الله، فهو بيت في الحقيقة العرفية، ويحلف بدخوله الحمام. الحمام يأتي ذكره كثيرا عند الفقهاء، وش المراد به؟ لا، ليس الحمام المراد به عند الفقهاء هو الكنيف، وموضع قضاء الحاجة، تسمى بدورة المياه أو المراحيض. الحمام مكان الاغتسال، وهي مشهورة في حواضر الإسلام في بلاد الشام ومصر والعراق، الأماكن التي يغتسل فيها في البخار وفي غيرها، هذا المراد بالحمام. يحنث بدخول الحمام لأن الحمام مدارا وبيتا، ويحنث بدخول بيت الشعر خيمة، لأنها بيت. فأما تسمية المسجد بيتا كما قال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة أن طهر بيتي، وقال: في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ ويسبغ وضوءه ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها حسنة. والحمام يسمى بيت لقوله صلى الله عليه وسلم: بئس البيت الحمام. وقال في بيوت الشعر: وجعل لكم من جلود الأنعام إيش؟ بيوتا، هذا في بيوت الشعر والخيام والأشرعة. قال: أو حلف ألا يضرب فلانة فخنقها، أو نتف شعرها، أو عضها، أو قبصها، حنث بهذه اليمين. لماذا؟ لأن المقصود العرفي بضربها هو إيصال الأذى لها، وهو حصول التألم منه، التألم منها بسببه. فهنا في الأصل الخامس أن يرجع إلى العرف، إلى المعنى العرفي، عند متى عدم النية وعدم السبب وعدم التهييج وعدم الاسم الشرعي، يرجع إلى الاسم العرفي. ومع ذلك تبلشون، بيجيكم واحد لا كل هذه الخمس ما هي عنده. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف: فصل. فإن عدم العرف رجع إلى اللغة. إن عدم، أحسن الله عليكم، فإن عدم العرف رجع إلى اللغة، فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير، لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه، ولا يأكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمية حنث، ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه، ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ، لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور الأحمر، ولا يتغذى فأكل بعد الزوال، أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث، ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بكل ثمرتها فقط، بأكل ثمرتها فقط، ولا يأكل من هذه البقرة حنث بكل بأكل حنث بأكل كل شيء منها، لا من لبنها وولدها، ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب حنث، لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب. الأصل السادس أنه إذا عدم العرف والمعنى الشرعي وعدم التعيين وعدم السبب المهيجة وعدمت النية، رجع إلى مدلول المعنى اللغوي، مدلول المعنى اللغوي. فإن عدم العرف أو عدم العرف رجع إلى اللغة، ما يتناوله هذا المحلوف به في اللغة. مثاله: حلف ألا يأكل لحما، فإنه يحنث بأكل أي لحم، سواء لحم حلال أو لحم حرام كالميتة والخنزير وما أكل السبع. لا بما لا يسمى لحما كالشحم والكرش والمصران والعظم والكبد، فإنها لا تسمى لحما، والمخ. قال: حلف ألا يأكل لبنا فأكل من لبن آدمية حنث بيمينه، لأن لبن الآدمية لا يؤكل، يشرب. المراد باللبن هنا جبن ولا أقط، تناوله المعنى اللغوي. قالوا: لأن الاسم اللغوي يتناوله حقيقة وعرفا، سواء كان حليبا أو رائبا أو مائعا أو جامدا. حلف ألا يأكل رأسا ولا بيضا، فيحنث بكل رأس وبكل بيض، حتى لو أكل رأس الجراد أو بيض الجراد، لأنه يتناوله ماذا؟ المعنى اللغوي. والآن الجراد كثر في الأسواق، وبهذه المناسبة أنبه إلى أن الجراد حلال، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، والجراد نافع لأنه يأكل من أشجار الأرض، حتى جاء في أمثال الناس إذا جاء الجراد فانثر إيش الدواء، لأنه علاج وطب. لكن الجراد الآن يرش بأنواع المبيدات، فيجب التنبه والحذر. ولهذا تأتيكم التعاميم والإعلانات من الجهات الرسمية بالتحذير من أكل الجراد الذي قوبل بالمبيدات والرش، لأنه يضر آكله جدا، وربما أورثه الأورام السرطانية والأمراض الفتاكة. أما إذا تأكد أو غلب على ظنه أنه لم يصبه المبيدات فإنه من أحل الحلال. هذه فائدة لما جاء ذكر الجراد. أو حلف ألا يأكل فاكهة، حنث بكل ما يتفكه به، حتى لو كان يتفكه به بالطبخ، كل ما يتفكه به يحنث به. لا القثاء والخيار والزيتون، لأنها ليست من الفاكهة وإنما هي من الخضروات. قال لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور الأحمر. وش هو الزعرور الأحمر؟ هذا مما ينبت في بلاد الشام، ولو سألتوني عنه قلت فالله ما أدري وش هو. ويذكر الفقهاء زعرورا أحمر وزعرورا أبيض، فما أدري وش هذا وش هذا. ها؟ هو فجل هو أو خبط عشوذي، ما أدري. الزعرور ما أدري هو باقي الآن عندهم بهذا الاسم ولا تغير. والمؤلف رحمه الله مقدسي مرعي بن يوسف الكرمي من طول كرم كما مر معنا. قال ولو حلف ألا يتغدى فأكل بعد الزوال، أو حلف ألا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، أو حلف ألا يتسحر فأكل قبله في أول الليل لم يحنث. ليه؟ لأن الغداء في اللغة هو الأكل في أول النهار، بعد الزوال ما يسمى غداء، إلا إذا رجعنا للحقيقة إيش العرفية. الآن تعرف الناس أن الغداء متى؟ بعد الظهر، بعد الزوال. وكان إلى عهد قريب الغداء الضحى، إلى تقريبا قبل 50 سنة غداء الناس الضحى، وعشاؤهم متى؟ قبل المغرب. تمدنوا فجعلوه بعد المغرب، تمدنوا شوي جعلوا غداء عشاءهم قبل النوم ساعة. ولهذا أصيبوا بأنواع الأمراض والتخومة. حلف ألا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، بعد نصف الليل يسمى سحور ما يسمى عشاء. حلف ألا يتسحر فأكل في أول الليل لم يحنث، في الحقيقة اللغوية. قال حلف أن لا يأكل من هذه الشجرة فأكل من ثمرتها يحنث، لأن هذه الثمرة من هذه الشجرة. حلف أن لا يأكل من هذه البقرة، قالوا يحنث بأكل شيء منها، أي شيء منها، من زبدها، من لبنها. لا من لبنها وولدها، لأن اللبن لا يؤكل يشرب إلا إذا جعل منه سمنا وزبدا، صار حانثا بهذه اليمين. قال حلف ألا يشرب من هذا النهر أو البئر، فاغترف بإناء وشرب من النهر أو البئر حنث، لأن حلفه لا يتعلق بآلة الشرب، بل إنما بما يتناوله هذا هذه اللغة، لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاقترف بيده وشرب فإنه لا يقع في الحنث، لأنه شرب منه حقيقة بأن كرع فيه أو حمل بيده وشرب. فرجعت الأصول الجامعة في الأيمان إلى 6 أصول. وش يا عبد الله؟ أحسن الله عليك يا شيخ. النية. لا، قبل النية. ما في شيء قبل النية؟ يلا النية هذا الأول. ها. والسبب اللي هيج. والسبب المهيج هذا الأصل الثاني. السبب الثالث التعيين. أحسن الله عليك. والسبب الثالث التعيين إذا عين المحلوف عليه. السبب الرابع الاسم، ما له اسم. السبب الرابع ما يتناوله الاسم الشرعي. اسم نعم الشرعي. السبب الخامس الشرعي. الاسم العرفي. الاسم العرفي. السبب السادس الشرعي. الاسم اللغوي. الاسم اللغوي. ومع ذلك ثمة مسائل متفرقة في الأيمان يذكرونها في المختصرات وفي المطولات أشد، لكن إذا عرف طالب العلم هذه الأصول الستة ينحل عنده أي مثال يأتي. نعم. أحسن الله عليك. فصل. ومن حلف لا يدخل دار فلان. لا يدخل. أحسن الله عليكم. ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده أو أجره أو استأجره لا بما استعاره، ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى بقول اسكت، ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنث، ولا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث، ولا ملك له لم يحنث بدين، ولا مال له أو لا يملك مالا حنث بالدين، ولا يضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة برا، لا إن حلف ليضربنه بمئة. ومن حلف ليضربنه مئة. ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو ليرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث، فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث. وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده، إذا حلف ليخرجن منه ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب. والسفر القصير سفر يبر به من حلف. يبر به من حلف ليسافرن، ويحنث به من حلف لا يسافر. وكذا النوم اليسير. ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث، ولا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث. وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث. هذه مسائل متفرقة في اليمين رجعها لأنها تنتزعها الأصول السابقة وغيرها. قال: ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب سيارة فلان حنث أو حنث بما جعله لعبده. دخل دار عبد فلان ولا ركب سيارة عبده يحنث، لأن العبد ملكه تابع لمن؟ لسيده. لهذا هذه من مسائل التوابع. أو حلف أن لا يؤجره أو يستأجر منه فأجر عبده أو استأجر منه حنث باليمين لبقاء الملك للمؤجر ومملكة منافعه لمن استأجر. لا بما استعاره، لأن حلف أن لا يركب دابة فلان سيارة فلان، قال عبد الله: والله ما أركب سيارة الشيخ سعد. زين، قام وش اسمك أنت؟ صابر. قام صابر واستعار السيارة من الشيخ سعد، يجوز لعبد الله يركبها؟ نعم يركبها، لأنه في حال ركوبها هي في استعارة ومنفعة صابر. ولهذا قالوا لا بما استعاره فلان من هذا، لأنه لا يملك منافعه، والإعارة إباحة لكن الإجارة لا. حلف ألا يكلم إنسان يحنث بكل كلام لكل إنسان ذكر أو أنثى، حتى لو قال له اسكت أو صه لأنه كلام. قال والله ما أكلم فلان، ثم كاتبه مراسلة، أرسل له بالواتس أب ولا أرسل له رسالة خطية أو رسالة نصية، يحنث، لأن المراسلة نوع من أنواع الكلام، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. حلف لا بدأت فلانا بكلام، فتكلم معا سويا، لم يحنث لأنه لم يبدأه. حلف أنه لا ملك له، والله ما عندي ما أملك، لم يحنث بالدين الذي يطلبه عند الناس، لأن الدين لا يعد ملكا، فإن الملك مختص بالأعيان المالية، أما الدين فإنما يملك بقبضه. حلف أن لا مال له أو لا يملك مالا، قال والله ما عندي شيء أو ما أملك مال وعنده دين على أحد، فإنه يحنث بالدين، لأن الدين مال تجب فيه الزكاة. فالفرق بين هذه الصورة والأولى، الأولى أنه لا يملكها، والثانية أنه لا مال له، فدخل الدين في المال ولم يدخل الدين في الملك المستقر. حلف ليضربن فلانا بمئة، فجمعها وضربه بها ضربة واحدة، بر يمينه لأنه ضربه بالمئة. لا إن حلف ليضربنه مئة، فجمعها فتعتد ضربة واحدة. مثالها في الحج رمي الجمار، المرمي كم؟ سبعة. لو جمعنا السبعة ورماهن كلهن تحسب كم؟ تحسب واحدة ولا تحسب سبعا. قال ومن حلف لا يسكن هذه الدار، أو حلف لا يخرجن منها، أو حلف لا يرحلن عنها، يجب عليه أن يخرج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، لأن المقصود بالخروج ما هو بالخروج ببدنه، كل يوم يخرج من الدار إلا إذا كانت هذه نيته. قال فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث بيمينه، فإن لم يجد مسكنا يتحول وينتقل إليه. قال لم يحنث، لأن الإقامة هنا لدفع الضرر لا لمحض السكنى. طيب حلف ألا يسكن هذه الدار، عيت المرأة قالت والله ما نطلع منها، أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها، فخرج وحده لم يحنث، لأن خروجه وحده بمقدوره، أما إخراج زوجته التي لا يستطيع إجبارها لا يستطيع. طيب من المرأة التي يستطيع إجبارها والمرأة التي لا يستطيع إجبارها؟ المرأة التي يستطيع إجبارها التي لم تشترط عليه، فإن اشترطت عليه أنها تبقى في البلد أو في هذه الدار لم يجز له أن يخرجها. لهذا قال بعدها وكذا البلد، والله ما أسكن الرياض، والله ما أعيش فيها، والله لأخرجن منها وأرتحل منها، فإنه يخرج منها. فإن كانت زوجته اشترطت عليه ألا تخرج من الرياض يخرج بنفسه، إلا أن يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه. ليه؟ لأنه يصدق عليه أنه خرج منه. طيب حلف لو خرج من الدار ثم رجع إليها أو من البلد ثم رجع إليها لم يحنث إلا إذا كان نيته مؤبدة، فهنا رجع فيه إلى التعيين. قال: ولا يحنث في الجميع بالعود، أي إلى الدار والبلد، لأن اليمين انحلت بماذا؟ بالخروج المحلوف عليه. ما لم تكن نية أو سبب نوى ألا يرجع، أو كان سبب مهيج اليمين أنه يخرج من هذه الدار فلا ينفعه رجوعه إليها أو إلى البلد بعده. طيب، السفر القصير هل يبر به من حلف والله لا أسافرا؟ نعم، لو سافر سفرا قصيرا صح فيما يسمى بالشرع سفرا، وهو 80 كيلو فأكثر، ويحنث به من حلف ألا يسافر لأنه دخل في مسمى السفر، يعني السفر القصير. ولهذا قال الإمام أحمد: أقل من يوم يسمى سفرا. كذا النوم اليسير، حلف لا ينامن ثم نام نوما يسيرا دقيقة لم يحنث، أو قال: والله ما نمت ونام نوما يسيرا حنث. قال: ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت، والله ما أستخدم فلان موظف عنده، قام هالموظف اخدمه وهو ساكت ما قال شيء، يحنث لأنه حلف ولم يبر بيمينه حيث أقر هذا على خدمته. من حلف ألا يبات أو لا يأكل ببلد كذا، والله ما نبات في الخارج، والله ما نتغدى من مطاعم الخارج، فبات أو أكل خارج بنيانه بنيان الخارج لم يحنث. لكن لو قال: والله ما أكل من البيك، يشمل جميع مطاعم البيك التي حلف أن لا يأكل منها. قال: وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث، لأن الوكيل قام مقام من موكله، حيث صح إضافة الفعل إلى من فعله عنه. كل ما يدخله النيابة إذا حلف ألا يفعله وأناب غيره في فعله، إذا فعله النائب والوكيل دخل في الحنث. والله ما أتزوج فلانة، وكل واحد زوجه إياها، وقع في الحنث، حنث اليمين. هذه التفصيلات يا أخواني كلها قائمة على هذا اللسان والزلاقة فيه والهياط الفاضي الصادر منه. إذن ندرك معنى قول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، حفظ اليمين ألا تعقدها إلا وأنت متيقن قاصد، وألا تحلف إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، وإذا حلفت ولم تبر فإنك تكفر عن يمينك. هذا هو حفظ اليمين. وهذا التوسع في المختصرات بذكر هذه الأمثلة لأن اليمين عظمت بمن عقدت عليه وهو الله، أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى. وهذه مسألة جليلة يا أخواني، والعلماء ذكروا مسائل في الأيمان، لأن اليمين تحل الخصومات، إن لم يكن للمدعي بينة رجع إلى يمين من؟ يمين المدعى عليه. وقد ذكر العلماء أنه في باب الخصومات يتسامح في الحلف بغير الله حفظا للحقوق، فإن كان المدعى عليه ممن يعظم الحسين أو عبد القادر أو البدوي، جاز أن يستحلفه بهؤلاء المعظمين عنده، لا لإقرار اليمين بهم وأنها منعقدة، لكن لحفظ الحقوق. الروافض لا يمكن أن يحلف بالعباس وهو كاذب، لأنه يخاف في سره من العباس أن يضره. فإجازة الفقهاء في اليمين أن يستحلف الظالم والغاصب بمن يعظمه، لا لإجازة هذه اليمين، ولكن لحفظ الحقوق، حفظ حقوق من؟ العباد. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المقصود أن يحفظ الإنسان لسانه، وأن لا يعتاد على اليمين، وأن يؤدب أهله وولده ألا يحلف على كل أمر تافه، لأن استجراء واستمراء الحلف على التوابه يفضي إلى قلة تعظيم الله وخوفه ومراقبته. ومثل ذلك اللعن، ينتبه من اللعن أن يجري على لسانه، ويؤدب من تحته إذا جرى اللعن على ألسنتهم، فإنهم إذا أدبوا مرة بعد مرة صار اللعن في أعينهم أمرا عظيما شنيعا لا يتجرؤون عليه. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر، وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء، ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار. وأنواعه المنعقدة ستة، أحكامها مختلفة. أحدها النذر المطلق كقوله: لله علي نذر، فيلزمه فكفارة يمين. وكذا إن قال: علي نذر إن فعلت كذا، ثم يفعله. الثاني نذر لجاج وغضب. نذر لجاج وغضب، أحسن الله عليك. نذر لجاج وغضب، كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا، فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، فيخير بين الفعل أو كفارة يمين. الثالث نذر مباح، كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، فيخير أيضا. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه، فيسن أن يكفر ولا يفعله. الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه، فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب، أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، كإن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا، فهذا يجب الوفاء به. لما ذكر الأيمان وهي ألفاظ منعقدة ألحق بها ما يكون في حكمها وهو النذر. ما هو النذر؟ في متن الزاد يعرفون هذه المسائل قبل الدخول فيها. الشيخ مرعي ما اهتم بالتعاريف والحدود، فسهل بهذا متنه على متن الزاد. ولهذا قال الفقهاء في النذر: وهو إلزام المكلف نفسه عبادة لم تلزمه بأصل الشرعي. النذر يحمل نفسه تكاليف لم تجب عليه بالشرع. لله علي أن أصوم 10 أيام، الله ما تكلفك ولا تعبدك بالصيام، فهو ألزم هذا المكلف، خرج إلزام غير المكلف. الحين البزران صغار، البنات الصغار، نذر علي نذر علي، منين جابتها؟ تسمعها من أمها أو أختها. والأطفال الصغار علي الطلاق وعلي الطلاق، من سمعوها؟ ها؟ من آبائهم وإخوانهم. فطلاق الصغير غير منعقد ونذر الصغير غير منعقد، لأنهم غير مكلفين، لكن يؤدبون على النذر وعلى الطلاق. إلزام مكلف نفسه عبادة، فإن كلف نفسه غير عبادة لم تلزم كالبدع، لم تجب عليه بأصل الشرع هذه العبادة. وش حكم النذر؟ والنذر يذكره الفقهاء في باب النذر، ويذكره أهل الحديث، ويذكره علماء التوحيد، لأن يتعلق به التعبد للمنذور له. النذر إنشاؤه مكروه، ابتداؤه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. طيب أنتم تقولون النهي يدل على التحريم، كيف صار الآن النهي مكروه؟ نقول لما نهانا النبي عنه وأمرنا بالوفاء به دل على أن النهي ها هنا بهذا الاعتبار إيش؟ مكروه في إنشائه. متى يكون النهي محرما؟ أن النذر يكون محرم إذا نذر معصية أو نذر بدعة، فإنه يكون محرما عندئذ، ولأن الله أثنى على الموفين بنذورهم، فقال جل وعلا في وصف أهل الجنة: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. إذن النذر مكروه في إنشائه، واجب في الوفاء به ما لم يكن معصية. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن دل على وجوب الوفاء بالنذر. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، نهاه عن أن ينذر بالمعصية. لله علي أن أشرب بطل خمر، نذر باطل ولا يجوز الوفاء به، فيه كفارة ولا ما فيه كفارة؟ نعم فيه كفارة كما سيأتي. هذا النذر مكروه لأن المتكلف ألزم نفسه عبادة غير التي وجبت عليه بأصل الشرع. عندك حرص وجهد، أدي العبادات الواجبة اللازمة عليك، لا تزد على نفسك تكاليف تعجز عنها. وجل من نذروا وقعوا في الحرج، وقعوا في هذا الحرج. ولهذا يا أيها الإخوة قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شرا. لله علي إن شفى مريضي أنا أتصدق بمئة ألف، ليس سبب شفاء مريضك هو الصدقة، ولكنك بخيل ما تصدقت إلا مقابل الشفاء. ولا يدفع النذر مصيبة عليك أو على غيرك، وإنما يستخرج به من البخيل، تستخرج منه هذه القربة بفعل طاعة أو الانتهاء عن معصية. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والنذر أيها الإخوة أكثر ما يكون عند النساء كما تلاحظون، والطلاق أكثر ما يجري عند سفهاء الرجال، وهو كما سيأتي أنواع ستة. لكن من النذور، وهو ما له اعتبار وتعلق بالتوحيد، نذور القرابين التي هي من الشرك. فمن نذر أن ينحر أو يذبح لقبر أو لضريح أو لمقام أو لمزار فإن هذا هو النذر الشركي. إذن عندنا نذر عبادي ونذر شركي، والنذر الشركي داخل في عموم المعصية، لا يصح الوفاء به، ويجب التوبة إلى الله منه وعلى صاحبه كفارة يمين. وقد جاء في الحديث أن رجلا نذر أن ينحر إبلا له ببوانة، وهو موضع قريب من الأبواء، حور رابغ الآن، فلما خصص هذا الموضع بالنذر بأن ينحر فيها الإبل لفت هذا التخصيص للموضع الانتباه، فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله. إذ لو كان في هذا الموضع عيد من أعياد الجاهلية لما صح أن يفي بنذره لئلا يعيد مآثر أعياد الجاهلية. ثم سأل مرة ثانية سؤالا آخر، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا يا رسول الله. إذ لو كان فيه وثن من أوثانهم البالية المندثرة يعبد، وأراد أن ينذر بهذا المكان ليعيد هذا الاعتقاد، لكان هذا نذر محرم لم يصح الوفاء به. فلما قالوا: لا يا رسول الله، قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يستطيعه ابن آدم. لا وفاء، لا يجب الوفاء، لكن عليه الكفارة كما سيأتي. ومما بلي به المسلمون في بلدانهم النذور أموالا نقدية أو ذهبا وفضة وحلية أو دجاجا وبطا ووزا وغنما وبقرا وجواميس وإبل تساق إلى الأولياء والمقامات والأضرحة والمزارات، يسمونها بالنذور. ليه؟ لأنهم اعتادوا هذا نذر علي لمقام سيدي فلان أو ضريح سيدي فلان. كل هذه من النذور المحرمة الشركية التي لا يجوز الوفاء بها، ويجب التوبة إلى الله من إيقاعها وعلى صاحبها الكفارة كما سيأتي. هذا النذر ما أحكامه؟ قال: ولا يصح إلا بالقول، وما جرى مجرى القول كالكتابة والإشارة، أما مجرد النية لا يصح. نوى أن ينذر ولم يفعل لا ينعقد النذر، إنما ينعقد بالقول، وما يدل على القول من الكتابة، أرسل رسالة بالجوال وبالهاتف أو برقية وفيها نذر له وهو لم ينطق به، هذا المكتوب في حكم المنطوق به. لا يصح أي النذر إلا بالقول وما جرى مجراه مثل الكتابة والإشارة من مكلف. خرج النذر من الصغير والمجنون، فإن الصغير والمجنون غير مكلفين. من مكلف مختار، إيش معنى مختار؟ أي غير مكره، لأن الإكراه لا ينعقد به نكاح ولا طلاق ولا نذر ولا حلف، وإنما من غير مكره. الكفر أعظم من النذر لا يقع من المكره، قول الله جل وعلا في آية سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. قال: وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة. النذر ستة أنواع، النذر المنعقد، خرج النذر غير المنعقد وهو نذر المعصية أو النذر الذي يعجز عنه ابن آدم، هذا غير منعقد. هذه الأنذار المنعقدة الستة، ستة أنواع أحكامها مختلفة، أحكامها مختلفة. الأول: النذر المطلق، لله علي نذر أو نذر علي ما تسوي كذا، هذا نذر مطلق أي لم يعين، فهذا كفارته كفارة يمين، كفارة النذر المطلق غير المعين كفارة يمين في قول جماهير أهل العلم، لما جاء في حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، رواه الترمذي وابن ماجه وفيه مقال، مع أن الترمذي إيش قال فيه؟ قال: حديث حسن صحيح غريب. هذا النذر المطلق، ومنه قوله لله، منهم إذا قال: علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله، فإنه في حكم النذر المطلق الذي لم يعين كفارته كفارة يمين. النوع الثاني من أنواع النذر: نذر اللجاج. اللجاج جمع لجة ولجة، وهو ارتفاع الأصوات، ونذر الغضب يمكن نسميه الآن بنذر العناد، نذر إيش؟ العناد والمعاندة. نذر اللجاج، المهيج للنذر اللجاج والغضب والعناد، مثل قوله: إن كلمتك فعلي كذا، أو إن لم أطعك فعلي حج أو عتق أو صوم سنة أو مالي صدقة. في نذر اللجاج والعناد يخير بين أمرين: بين أن يفعل المنذور أو يكفر كفارة يمين، يخير بين هذا وهذا. وشد على التخير حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. تخاصم اثنان في العزبة، قال: نذر علي ما أعطيك قطتي إلا أن أصوم شهرا. طيب القطة يخير عندئذ بين أمرين: إما يصوم شهر أو يكفر كفارة يمين، أو يكفر كفارة يمين في نذر الغضب واللجاج والعناد، لأنه أحيانا في العناد يكلف نفسه ما لا يستطيع: والله إن رجعت لفلان أتبرأ من مالي كله، نذر مالي كله نذر لله، هذا فيه ضرر. فيخير بين هذا وهذا، بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين. هذا في أي نذر؟ نذر اللجاج والغضب، بين قوسين نذر العناد. إذن الأول نذر المطلق في كفارة يمين، نذر اللجاج والغضب والعناد يخير بين ما نذره وبين كفارة اليمين. النوع الثالث من أنواع النذر، النذر المباح، لله علي أن ألبس ثوبي، لله علي أن أذهب للمسجد، لله علي أن أركب السيارة، أنام وتغطى بالبطانية، هذا يخير بين فعل ما نذر وبين كفارة اليمين. فقد روى أبو داود في سننه بإسناد جيد أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. هذا اسمه النذر المباح، النذر المباح، لأنه أذن للنساء بالضرب بالدف في العرس. النوع الرابع النذر المكروه، كأن ينذر طلاق زوجته، نذر علي أطلق زوجتي ونحوه، العتاق، أو تنذر الزوج: نذر علي أني أنخلع منك، هذا مكروه. قال: فهنا يخير بين الفعل وبين كفارة اليمين، والأفضل ويسن ألا يفعل ما نذر، فيترك هذا الذي نذره ويكفر كفارة يمين لأنه حنث في نذره. النوع الخامس وهو أشنعها، نذر المعصية، نذر علي أني ألعن والديك، هذا معصية، نذر علي أني أضرب أمي، هذه معصية، نذر علي أني أشرب الدخان أو خزنقات أو أشرب الخمر، هذا نذر معصية، نذر علي أصوم يوم العيد، يجوز الصيام يوم العيد؟ ما يجوز. قالوا: ونذر المعصية يحرم الوفاء به، يحرم، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، بل رواه الجماعة إلا مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب، في نذر المعصية لا يفعله فقط، قالوا: ويكفر، يحرم الوفاء بالنذر ويكفر، لحديث عائشة: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه الخمسة. طيب، نذر أن يصوم يوم العيد لا يجوز له الوفاء بالنذر. طيب، نقول: صوم يوما غير يوم العيد، لله علي أن أصوم أيام التشريق، يحرم صومها لغير الحاج الذي لم يجد الهدي، الحاج الآفاقي، نقول: لا تصوم أيام التشريق، وصمها قضاء بعد أيام التشريق، هذا كفارة نذر الصيام. قالوا: فتصح القربة ويلغو تعيين هذا اليوم لأنه معصية. النوع السادس نذر التبرر، نذر البر والقربة، لله علي أن أصلي الليل، لله علي أن أصوم الاثنين والخميس، نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين، نذر علي الاعتكاف، فإن عمر رضي الله عنه نذر وهو في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذر اعتكاف ليلة، فأمره النبي بماذا؟ بالوفاء بالنذر. لله علي أن أتصدق ألف، لله علي أن أحج، لله علي أن أعتمر، نذر قربة، فهذا يجب الوفاء به في قول جماهير أهل العلم. أو يعلق نذر التبرر بحصول نعمة، إن شفى الله مريضي تصدقت بألف، فإن حصل الشرط يقع المشروط. أو دفع نقمة، إن سلم الله تجارتي أو بيتي من الحريق فعلي عمرة، فهذا يجب الوفاء به إذا وجد الشرط. قال الله عز وجل في حديث في مذمة المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. من نذر طاعة وما ليس بطاعة، كيف؟ جاء في البخاري بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، حديث ابن عباس، يخطب الناس الجمعة، إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: إنه أبو إسرائيل يا رسول الله، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس، هذا لترك القيام، وليستظل لترك التشميس، وليتكلم وليتم صومه. وجاء فيه أنه قال: إن الله في غنى عن تعذيب هذا نفسه. إذن هنا نذر طاعة ونذر إيش؟ ما ليس بطاعة. وفي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة، كاشفة عن وجهها رأسها وتمشي حافية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. رواه الخمسة، بمعنى أنها تكفر عن هذا النذر بالصوم. طيب، نذر إنسان طاعة فمات قبل أن يتمها وجبت في ذمته. في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فمن نذر نذرا ولم يفي به وفى به من وليه من بعده. وفي عهد عمر رضي الله عنه، في عهد ابن عمر، أن امرأة نذرت، أن أمها نذرت على نفسها أن تصلي بقباء، فأمر بنتها أن تفي عنها النذر وتصلي بقباء. في حديث ابن عباس أن امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء فماتت ولم تفي، فأمر أن تمشي بنتها عنها، دل على أن من نذر ومات ولم يفي يفي عنه وليه. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أخرجه في الصحيحين. جاء في لفظ أبي داود: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. النذور للأضرحة والمزارات والقبور وللأولياء، وش حكمها؟ أولا لا يجب الوفاء بها، ثانيا يجب التوبة إلى الله منها، ثالثا تخرج هذه النذور فتجعل في طاعة الله لا تجعل في معصيته في الشرك وفي وسائله. نذر بناقته لقبر الكباشي أو العيدروس، نقول هذا النذر حرام ويجب التوبة منه، والناقة انحرها على اسم الله ووزعها على الفقراء، لأنك نذرتها قربة، وهذه القربة هي وجهتها الصحيحة، هي وجهتها الصحيحة. فمن الحسن صرفه في نظير المنذور له من المشروع لا من الممنوع. هذه مجمل أحكام النذر، ويبقى ما يتعلق بالنذر في نذر الصوم نجعله إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نكمله إن شاء الله بعد الصلاة. نعم، في شيء يا أخواني؟ نعم، كل نذر عجز عنه الإنسان، أو نذر معصية، أو نذر لجاج، أو نذر مطلق، فكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين، لأن الماء الحامل على النذر الحث أو المنع. نعم، نذر البر الطاعة، أي نذر البر يجب أن يفي به، فإن عجز فإن كان مما يؤدى على الإنسان أدي عنه كالحج والعمرة، وإن كان لا يؤدى على الإنسان يكفر كفارة يمين بعجزه، مع أنهم قالوا إن عجز يأتي ما استطاع ويكفر عن الباقي. نذر أن يصوم الدهر وعجز، نقول صم ما استطعت والباقي كفر كفارة يمين، إلا وش اللي حدك على النذر أصلا؟ هذا هو الشأن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا، فإن أفطر لغير عذر حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر بنى، ويكفر لفوات التتابع. ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع، فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة، ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر. ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. هذا الفصل في نذر الصوم، وهنا سؤال: لماذا أفرد رحمه الله هذا الفصل مع أن أحكامه داخلة فيما سبق في أنواع النذور؟ والجواب أنه أفرد هذا الفصل لأن أكثر أنواع النذر تقع في الصيام، أكثر موارد النذر وألفاظه في الصيام، ولهذا جاء في الحديث: من مات وعليه صوم نذر، لكثرة وقوع هذا الصوم. قال: ومن نذر صوم شهر معين لله علي أن أصوم شعبان، أن أصوم محرم، أن أصوم جمادى، رجب، لزمه صوم هذا الشهر متتابعا، لأنه لما عين هذا الشهر أفاد بإطلاقه وجوب التتابع. طيب، نذر أن يصوم شهر الله المحرم وبدأ يصومه، لكن أفطر منه يوم لغير عذر، ومن أفطر لغير عذر حرم، حرم فطره، وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره، وعليه كفارة يمين. أما حرمة ذلك لعموم الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا لم يطع الله، لزمه استئناف الصوم يعني إكماله، لأنه واجب عليه بإلزام نفسه إياه لئلا يفوته تتابع صيام هذا الشهر، وعليه كفارة يمين. طيب، ويقضي هذا اليوم على الأظهر من أقوال العلماء، إن أفطر هذا اليوم لعذر، لمرض، عذر المرأة في حيضها، وإن أفطر لعذر بنى، أي بنى على ما صامه وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه، أفطر يومين لعذر، نقول تكمل صيام الشهر المحرم وتصوم أول يومين من أين؟ من صفر، قضاء عن اليومين الذين أفطرتهما لعذر. وكذا المرأة لو أفطرت 5 أيام لعذر حيضها، ويكفر لفوات التتابع. لكن لو نذر أن يصوم شهرا مطلقا يكفيه يصوم 30 يوم من غير تتابع، أو نذر صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع وفاء بنذره، فالتتابع يلزمه بالنية، فإن لم ينوي التتابع فلا تلزمه. فإن أفطر لغير عذر في هذه الأيام التي نوى أن يصومها لزمه الاستئناف لإدراك التتابع ولا كفارة، لأنه أتى بالمنذور على وجهه. أما إن أفطر لعذر، نذر أن يصوم 10 أيام متتابعات وأفطر لعذر، خير بين استئنافه ولا شيء عليه، لأنه بالاستئناف بالإكمال يصوم 10 ولا شيء عليه، وبين البناء ويكفر لأنه لم يأتي بالمنذور على وجهه. الاستئناف يبدأ من جديد، والبناء صام 4 أيام ونادر يصوم 10 وأفطر يومين، كم يكون باقي عليه؟ 6. نقول إذا بنيت كفر، وإذا بدأت من جديد أتيت بالمنذور على وجهه في صيام الأيام 10 بدون كفر. قال: ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما، نذر أن يصلي جالسا، فإن كان النذر للفريضة يصح نذره؟ لا يصح، لأن القيام في الفريضة إيش؟ واجب. لكن في النافلة يجوز أن يصلي جالسا، له أن يصليها واقفا، لأن الوقوف أفضل ولا كفارة. كمن نذر أن يصلي صلاة في المسجد الأقصى، لله علي أن أصلي في بيت المقدس، نقول أو في نذرك في المدينة أو في مكة، لأنهما أفضل من أين؟ من بيت المقدس، والصلاة قائما أتم وأفضل من الصلاة جالسا. وفي حديث رواه أحمد وأبو داود عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك في مسجدي هذا أو في المسجد الحرام. هذه مجمل أحكام النذر، ونقف على كتاب القضاء، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.